اصحاب المزارع يعني يحفظوا مزارعهم بالشروط هاي الرفيعه وكذا، ثم بعض الحيوانات تقفز من الشمس يعني ليست الحيوانات كلها لكن بعض الحيوانات كما سمعنا كما سمعت بالاول على اهل المزارع حفظها في النهار. لا الشبوك المانعة ما حد ما يمكن تقفز فيها. إذا كان في مكان تدربت فيه حيواناته على القفز فهو سيحتاط نفسه، سيجعل شبكا رفيعا طويلا يعني.